السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع مجالس مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله تعالى أن يسلنا إتمامه ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الإخلاص في ذلك، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نسأل الله تعالى في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يثبت لنا العمل لدين الله تعالى في علاه. فاستعمال المرء، استعمال الله للمرء المكلف بشارة خير له، ومن عاش على شيء مات عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر الله له الطاعة، من يسر الله له المجالس فلم يأنف، فلم يتقاعس، فلم يتخلف، فليعلم أن الله تعالى قد أراد به خير. فهذه بشارة خير له، هذه بشارة خير له. يعني ترى الطالب يموت لو فاته درس، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على صدق طلبه وصدق تعبده لله تعالى بالطلب. ومن وفق لذلك فليستبشر خيرا، فإن الله تعالى يريد أن يستعمله، لأن الله تعالى قال كما قال مسلم عن ربه يا وحي، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. يعني بعد ما أعطاه الله تعالى من حول العلم، الله شكور لا ينتزع من فضل الله تعالى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم، ولكن يقبض العلم من قبض العلماء. ولا إشكال في قول الله تعالى: العلماء لا يغيرهم القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو أن النعم تزول بالمعاصي. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأن من وفق الله العلم في غالب حاله يكون عدلا. وطبعا له الزلات والسقطات، ما منا من رجل إلا له الزلات والسقطات والنقيصة. بل ابن تيمية يقول يعني: لا يشترط في العالم النبي أن وإن كان وليا لله جل وعلا، لا يشترط فيه حتى عدم الوقوع في الكبيرة. يقع في الكبيرة بس لابد أن يكون قد تاب منها، أن يتوب ويؤوب. والصغائر تؤمر، ولذلك الإمام العالم أعلم التابعين على إطلاق سعيد المسيب كان يقول: ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسخطات والهنات، وإنا نقيس الناس بالغالب. الذهبي قد قال: قد قال سلم: إذا بلغ المرء كلتين لم يحمل الخبث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب حولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصمت، وإن آية أوس بن الصمت ولا بن الصمت؟ الصمت. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره، نزلت في بدر، وإن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص. هذا المعنى، هذا مهم جدا الذي يحرره شيخ الإسلام. لو يرى أن الأحكام لا يمكن أن تنزل على الأعيان، لا يمكن أحكام تنزل خاصة بشخص بحال من الأحوال، أحكام التشريعية على العموم، غاية الأمر ممكن تكون على الأحوال. كقول السلام: ليس من البر الصيام في السفر. فهنا نقول أنها بواقعة حال، واقعة عين لا يقاس عليها إلا مثلها، يبقى تنزل أحكام على أحوال خاصة. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يرفض جدا، هو الذي يرجح أن مسألة الرضاع الكبير مسألة وقعة حال ليست خصوصية، لأن ده خلاف التأصيل وصراحة دقة نظر أرقى مما تكون. يقول أصل التأصيل العام أنه لا يمكن تنزل أحكام لأشخاص تعيينهم، حكمة الأنس الشيء يكون عاما. فلذلك قال مسألة سالم مولى أبي حذيفة ليس كما قالت عائشة وليس كما قالت أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين يقولن بأنها خاصة بسالم، وعائشة تقول عامة مطلقة، وهذا اللي قاله ابن حزم. لذلك إذا أرادت أن يسمع أحد يسمع لها جعلت يعني أحد من بنات أختها أخواتها لإرضاعي ويسمع منه. فلكن زمان قال هي واقعة حال، من كان حاله كحال سالم ينزل منزلة سالم فيها وقاع أحوال. وهذا سيأتي إن شاء الله بالكلام على عبر بن الله بهذا بخصوص السبب، لأن هذه الأصل الأصيل في الكلام ابن تيمية في هذا الباب، لأننا سنجد لأن الآيات تنزل وتتنزل على أسباب، تنزل الآية على سبب من الأسباب، كما نزلت الآية يعني كما سنبين الآية في الزبير لما قال اسقي يا زبير، فقال لهم كان ابن عمتك يا رسول الله، فأنزل الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هي خاصة بالزبير من نازعه من الأنصار؟ لا، عامة في الجميع. إذا الأصل العبرة من الله جل وعلا وهذا سيأتي إن شاء الله. يقول وإنما غير يقال إلا اختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بها، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. انت أكمل. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل: الاختلاف في التفسير على نوعين. يقول منه ما مستنده ومنه نعم ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. جزاك الله خير. هنا المسألة المهمة التي أتكلم فيها الشيخ الإسلام في هذا الباب، أن الآيات قد تتنزل لأسباب خاصة، والمسألة لا تكون على الخصوصية كما سنأتي في شرح الكلام على العبرة بعموم اللفظ وما يتعلق بها. لكن أريد أن أنبه وألفت الانتباه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا في هذا الباب، لأنها تعين الإنسان على فهم الآية وأيضا للوصول للحكم. قال هي معينة جدا معرفة أسباب النزول، تؤدي إلى معرفة المسبب، وأنها تعين على فهم الآيات. وهذه من الأمور المهمة للمفسر أنه يبحث عن أسباب النزول، فإنها تعين جدا على استخلاص الحكم، وتعين جدا أيضا على فهم المراد من الآية. لكن قد نزلت آيات، وهذه الآيات بأسرها نزلت في إيش؟ نزلت في أشخاص. يعني لما رأت أنزل الله تعالى قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها، نزلت فيهما الآية في الظهار، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عشت معه دهرا يعني حجر له وطاء وبطني لأولادي وعاء وأخذ مني مالي وشبابي ثم طلقني. هي ما تقصد طلاق، تقصد إيش؟ الظهار. وكان في الجاهلية الظهار ينزل منزلة الطلاق، يكون طلاقا. فسكت الإنسان حتى أنزل الله تعالى آية الظهار، فنزلت آية الظهار سبب المجادلة، وأيضا أوس النصاب. طيب، ونزلت أيضا آية اللعان عويمر العجلاني، ونزلت في هلال بن أمية لما قال الإنسان إما البينة أو حد في ظهري. لما يقول يا رسول الله يرى الرجل اللكع على امرأته ثم تقولون إما أن يأتي بأربعة وإما أن يضرب على ظهري، والله لا, لا, لا, لا يزغن الله الأمر ويظهر صدقي في ذلك. فأنزل الله له المخرج من هذا بآية اللعان، هل هي خاصة به أم لا؟ فإذا هذه المسائل مسائل مهمة جدا نقف فيها، لأن الخلاف فيها فقهي بين العلماء أصولي في مسألة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، إيش المؤثر إيش الأثر، حتى نلج إلى هذه المسألة. لأننا لو قلنا العبرة بخصوص السبب إذا قصر الحكم على هذا السبب، قصر الحكم عليه ولا تعدى لغيره ولا تعدى لغيره. أما إذا عبرة اللفظ إذا المسألة تعم من نزلت الآيات بسببه ومن قد يعني ومن على شاكلته بمثل. وابن تيميه يؤصل لنا اصلا عظيما جدا، يقول لا يمكن ان الاحكام تنزل على الاعيان، لا يمكن الاحكام تكون وتدور على الاعيان، بل الاحكام تنزل على العموم، وان نزلت على عين معينه يقال فيها هي حال وقعت حال. لذلك هو يرفض جدا ان يقول في حديث لا تجزي احدا بعدك انها خاصه بالرجل ايضا، يعني هو يحوم حولها حتى يجعلها ايش؟ يجعلها على اطرابها واقرانها وامثالها، ما يجعلها خاصه بالرجل، لان هذا التقصير الشرعي العام، التقصير العام بان الاحكام تنزل على العموم لا تكون على الخصوص. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه مساله خلافيه بين الفقهاء والاصوليين. اغلب الاصوليين يرون ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وان ورود اللفظ العام على مناسبه خاصه لا يعني اختصاص هذه المناسبه بالحكم، بل الحكم يتعدى لامثالها واطرابها ويتعدى لغيره. فورود ايه الظهار لاوس يتعدى لغيره، وايضا آية اللعان يتعدى هلال وغيره. فالقلب القول بعموم اللفظ لا بخصوص العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو الحق الذي لا معدل عنه بحال من الاحوال. وعندنا النص الصريح في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وقال له قبلت امراه، او قال له اني اتيت حدا فاقم عليه الحد طهرني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا قصدا بعدما صلى قال اسرقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فقال يا رسول الله خاص هذا حكم خاص بي، أخاصة هذه الآية أو هذا حكم نزل خاصة لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أمتي إيش ألي خاصة يا رسول الله؟ فقال له لا، بل أمتي عامة. قال لا، بل أمتي عامة. ولذلك يقول شيخ الإسلام تماما من يرى أن العبرة بخصوص السبب يريد بذلك أن لما نزلت فيه الآية دخل دخولا أوليا ودخل ما يشبهه تبعا، ولا تصار المسلم إبطال الكتاب، لأنه ورد خلاف بعض العلماء كانوا يقولون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. فابن تيمية يوجه الكلام الفقهاء هذا، لا يريد أن يخطئهم، يقول الخلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا ومعنويا، لكن ابن تيمية يوجهه يقول هو يريد أن يقول العبرة بخصوص السبب يعني من نزل نزل الحكم بسببه دخل دخولا أوليا في الحكم، يعني لما نزلت الظهار في أوس فهي أصالة في أوس وفي إيش؟ غير فيتصور غير، لكن دخل دخولا اوليا، هو الذي يريده بذلك للجمع. لكن الحق الخلاف قد ظهر، وان منهم من يقول بايه ان العبره بخصوص السبب. وضربنا مثلا لذلك في رد الاحاديث، قلنا حديث قول الانسان لا يفلح قوما اولوا امرهم امراه، رده بعضهم بمثل هذا الفهم، لان الحديث له ايش؟ مورد. الحديث له سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مزق الله ملكه والكسرى وقتله ابنه فقتل العرش، فقتل الأخ أخاه، ثم بعد ذلك مات الأخ القاتل، فما بقي إلا إيه؟ إلا النواعم، فما بقي إلا امرأة، فاعترت العرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فرد هنا. فقال الحديث قصر وحصر وقصر على إيه؟ على أهل فارس، حاجة عجب. فقال العبرة بخصوص السبب لا بعموم الله، يبقى أوقف الحديث هو الآن جعله فقط على هذه المرأة وانتهى الأمر. هذا فهم مغلوط، يعني هذا خطأ واضح وإقلاب للحق فاضح، لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. ولذلك قصمنا ظهر من يقولك بإيش؟ بقاعدة أن الراوي أعلم بما رأوا هذا حديث أبو بكر. أبو بكر لما قيل له خرج الزبير خرج طلحة تتأمرهم من عائشة قال كيف أخرج معهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم أولوا أمرهم امرأة. والجميع يقولون بأن عائشة ليست فارسية عربية هو الآن، يبقى المسألة ليست على حصر القصر بأم المؤمنين، ومع ذلك لم يذكر ذلك. فالعبرة هو اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الأصل الأصيل الذي عليه أهل العلم. طبعا بعض العلماء يقول لكن بعض أدعاء العلم من هذه الأيام من دعاة التغريب والعلمانية، وهذا الذي نراه الآن، هذا الذي نراه والذي نفسي بيده، يريدون أن يستبدلوا بميزان الرواية. بينا بأن العبرة بعموم اللفظ لفظ السبب من الفوائد العظيمة الجمة، هي أصلا اتساع الأحكام الشرعية، وأنها ليست قاصرة، وأنها تصلح لكل زمان ومكان. أهل العلمانية والذين يعني يكرهون السنن والذين يكرهون الشريعة يريدون رد الشريعة بمثل هذه الشبه. هم يقولون ما من آية إلا ولها سبب نزول، هي حادثة من الحوادث، إذن هي ليست مطلقة، فهي قصر وحصر وقصر على إيش؟ على النوازل هذه. فإذا قائبة إذن لازم قول العلمانيين بهذا هو عدم صلاحية الشريعة لكل زمان ولا ولا مكان. هذه مصيبة كبرى والله، الذي كفر مبين لكنه مقنع. فالحق بأننا نقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقواعد التي يقاعدونها يقاعدونها من أجل إيش؟ رد الشريعة ردا مقنعا لا ردا صريحا. يخافون وهم يقولون إذا لكل سبب سبب نزول، كما قال ابن مسعود والله والذي نفسي بهذه إني لا أعلم كل آية متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت وسبب النزول. فهم يقولون ما من آية إلا وفيها حادثة أو فيها وقائع من وقائع من الوقائع، فهي ترتبط بها فقط لا تتعدى غيرها تطويقا في الشريعة، وأنها ليست صالحة لكل زمان ولا ولا مكان. والأصل أننا سنقول لهم يعني مبين يعني ببيان بجلاء أن نقول هناك أمثلة كثيرة جدا نزلت بوقائع وعامة الحكم عامة الجميع. احنا طبعا صرحنا بالقول وسنأتي بالآيات التي تثبت ذلك بالقول، أن السلام لما قال له رجل ألي خاصة؟ قال لا بل أمتي عامة. إيش لفت هنا في قول المسلم بل لأمتي عامة؟ لفتة علمية مهمة جدا للعالم الأصولي لطلب العلم المدخل في هذا الباب. نكرة مضافة إيش اللي هي عيش أمتي؟ طبعا الإضافة عم أنا ممتاز، بس أنا أريد اللفتة الأولى أنت يعني استدلالك صحيح جدا. اللفتة الأولى أنه لم يقل إيش جيد فيها نظر أقوى. صحيح هو لم يقل لأصحابه، المتحدث صاحب والجميع مع نفس السلام إيش في زمان صحبة، لم يقل لأصحاب عامة، لم يقل لأصحاب عامة، قال لإيش لأمتي والأمة بأسرها أمة الإجابة أمة الدعوة الأمة. كل من دخل الإسلام فهو يدخل تحتها، وهنا يؤكد بقى بالعموم لأمتي النكرة في إيش لا المفرد المضاف المفرد المضاف يعم، يبقى كل الأمة دخل في مثل هذا. ولكن أمثلة عندما تأخذ مثلا قول الله على التراق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نزلت هذه الآية الكريمة في رجل عزم أن يطلق امرأته حتى إذا اقتربت نهاية العدة رجع ثم عاود فطلق ثم رجع ثم عاود فيعضلها، فلإنهاء الإعضال نزل التشريع بإحكام الطلاق مرتان. إذا تريد تعضلها فعضلها مرة ثانية لا تستطيع أن تكرر، لأن تبين منك بينونة كبرى. فنزل تلك الآية تشريع من أجل هذا الرجل، هل قصرت عليه ولا عم جميع الأمة؟ عم جميع الأمة، يعني هذه الآية يعني شرعت لجميع الأمة. أيضا من ذلك قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية نزلت في قتيلة بنت عبد العزة في قتيلة بنت عبد العزة، كانت مشركة قادمت على بنتها أو ابنتها أسماء بنت أبي بكر، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي يعني جاءت إلى المدينة وهي يعني طامعة أن أصلها، قال صلي أمك. فلم تقبل أسماء حياها ولم تدخل منزلها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم الآية فأدخلتها منزلها وقبلت هداياها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم، فنزلت أصالة في إيش؟ في أم أسماء. جاءت كافرة لكنها طامعة، في بر أسماء، لأن تصلها أسماء، لأن تزورها أسماء. ذهبت تأتي الإنسان الإسلام وقال صلي أمك، صلي أمك. الآية نزلت بسبب هذا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينهم ويخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا القول الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك، ليست الآية حصر وقصر على من؟ على أسماء، بل هي على للجميع الأم، هم على مليون أنفسهم لأنهم يحتاجون مثل هذا يقولون به ويقولون هذا للتشريع العام ولم ينهاكم الله يا كفر يا أولاد. فهذا الذي يقال عندما يحتاجون ترى التأصيل والتفصيل والوسط والقطع وترى أعلاما في هذا الباب. فهي الحق أن الآية وإن كانت قد نزلت لسبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم. من ذلك أيضا لا جرى في علاه على مسألة الطلاق الثلاث، قال الله تعالى في علاه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. هذه الآية نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، طلقها رفاعة بن وهب فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فهذه قصتها مشهورة جدا عندما قالت إني معه كأيه كهدمة الثوب ويتحرك ثوبها على نور الجماع. فقالت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير القرضي فطلقها قبل أن يمسها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إيش، فسألت قبل أن يمسها فيها نظر، هي طمعت في ذلك، فالنسان قال لا حتى تذوقي عصيلتها ويذوق عصيلتها، تذوق عصيلتها ويذوق عصيلتها. فهذه الآن نزلت خاصة فيها، والحق بأنها إيش عامة في كل النساء الأمة وعامة لكل الأمة. فهذه بالنسبة لهذه المسألة المهمة جدا، مسألة أسباب النزول، هل العبرة بخصوص السبب أم العبرة بعموم اللفظ؟ الشيخ الإسلام تيمية يبين في قواعد وضوابط التفسير بأنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى أنه يعتذر للمخالف الذي يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يقول لا يقصد ذلك، لأنه لا يتصور في مسلم أن يوقف منطقات القرآن أن يوقف عموم عمات الأحكام المنتزعة من الكتاب، معناها أن الكتاب ليس صالحا، هذا المعنى أن الكتاب ليس صالحا لكل زمان. فلذلك هو يقول خلاف لفظي، هم يقولون بأن ما نزل الحكم أو ما نزلت الآية فيه خاصة فهو يدخل دخولا أوليا في ذلك. وأيضا من ضرب المثل في هذا هو ضرب مثل بسورة المتوفين، أن البعض قال يعني هي اختلفوا هي مكية أم مدنية، اختلاف بينهم نزل بمكة نزل بالمدينة، هذا الاختلاف يعني أقول ويل للمتوفين خاصة بأهل مكة، كل مكية خاصة بأهل مكة ولا هي عامة في الجميع، في الجميع ويل للمطففين الذين، والدلال على العموم دعك الآن من صيغ العموم، التفسير يدل على العموم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يزقون وإذا كلوهم وزنوهم يخسروا، وصف هو منطبق كأنه يقول والشريعة تأتي لم تفرق بين متماثلين. إن توفر هذا الوصف في في في في في, في طائفة غير هذه الطائفة فإنها ينطبق عليها الحكم. فمن قال مدنية لم يقصر الحكم على المدنيين، من قال مكية لم يكن الحكم خاص بالمكيين فقط. ومن ذلك سورة الفاتحة، هم يقولون سورة الفاتحة نزلت من المدينة، هل خاصة بهذا؟ لا، خصوص بحال من الأحوال. وأيضا المعوذات، بعضهم يقول أن سبب نزول المعوذات سحر النمثل في السحر، أقصاها أنه يقول ما هي خاصة في السحر فقط، في السحر تقرأ في السحر، خطأ بين، وهي أيضا على العموم. ويعني يتعلق بهذا الباب الكلام على مسألتين مهمتين، المسألة الأولى هي تعدد الأسباب والنازل واحد، قد يتعدد فتعدد الأسباب، يبقى نزل بسبب كذا وسبب كذا وسبب كذا. وطبعا تعدد النزول معناه التكرار للتأكيد، ما نزلت أولا وكتبت يبقى ده تكرار ليش؟ للتأكيد، تكرار للتأكيد. قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، فلا يخلو الحال من صورة من الصور التي تأتي حتى ننظر هل هذا تعارض ليس بتعارض، كيف الجمع، ماذا نفعل بتعدد النزول أو تعدد الأسباب والنازل واحد. لو قلنا مثلا الصورة الأولى أن تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى غير صحيحة، يعني إذا نزلت الآية قالوا الآية نزلت في كذا وجاء حديث آخر قال نزلت في كذا، يبقى عندنا روايتين أهو، لأنه تعددت الأسباب، تعدد بتعدد الأسباب عن النازل آية واحدة. فهو بيقول لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أنه ممكن تكون رواية جاءت بسبب وهي رواية صحيحة، والرواية الأخرى جاءت بالسبب الثاني هذا والرواية هذه ضعيف. يبقى لا برنامج اليوتيوب لا عبرة تقدمها لا عبرة أحمد السيد بالرواية الثانية. يبقى المسألة هنا في جدة احتضنت يعني 10 دول عربية بالإضافة إلى أن العبرة هم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن جندب رضي الله عنه رقى اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في العمق ليلة أو ليلتين فأتته امرأة قالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك أو قالت تركك فأنزل الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذه الرواية فيها يعني إيماء وإشارة إلى أن السبب لنزول هذه الآية هو إيش؟ هو أن المرأة جاءت قالت له ذلك إن شيطانك قد قلاك فأنزل الله جل وعلا الضحى الليل. في رواية أخرى في الطبراني يقولون أن السبب غير كده، يقولون بأن رواية الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جرو يعني إيش صغير الكلاب أجلكم الله، أن جرو دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا قولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنست فأويت بمكنسة تحت السرير. قالت فأخرجت الجر، كان ميتا، فأخرجت الجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهتز لحيته، وكان إذا نزل علي أخذته الرعبة، فأنزل الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى. أنت ترى في هذه الرواية أن سبب عدم مجيء جبريل هو والجواب بعد ذلك جاء جبريل، وأما فنزلت الآية والضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون قلى جبريل فينظر إلى السبب وجد الجار كان قد مات تحت السرير. هذه سبب آخر أو الآن من رواية الطبراني، لكن لو فتشنا سنجد أن رواية الطبراني فيها يعني علل قاضحة، أن رواية الطبراني فيها علل قاضحة. قال الحافظ بن حجر فيها في إسنادها من لا يعرف مجاهيل في إسنادها، المعتمد حقا هو ما كان في الصحيحين أن المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له ما أرى شيطانك إلا قلاك فأنزل الله تعالى والضحى، هذا شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. يبقى إذن السورة الأولى جاءت روايتان تثبت سببين لنزول الآية، الرواية الأولى صحيحة الرواية الثانية ضعيفة، الضعيفة كلا شيء النزول على سبب واحد، ورجعت الحكم العام الاطب عم الله لك بخصوص السبب. سورة ثانية في صحة هي صحة الروايتين كلتاهما والإحدام مرجح فحكمهما أن نأخذ بهش بالراجح وندع المرجوح، كذا في كل المسائل الخلافية لأننا نرى راجحا ومرجوحا والقرائن المختلفة لا تثبت الراجح المرجوح. مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنا اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا يا رسول الله حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الله تعالى قل الروح من أمر ربي، وكان السبب هو أن اليهود سألوا سلم قالوا حدثنا عن الروح فسكت، أنزل الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا عندنا ما أخرج عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل ذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح فسألوه فأنزل الله تعالى ويسألون عن الروح. الآية هذه الآية فهذا الخبر الثاني يدل على أنها نزلت بإيش بمكة، وأن سبب نزول هذه الآية سؤال من قريش لأن بإعاز من اليهود سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. فإذا الرواية الأولى أثبتت أن النزول كان بإيش بالمدينة والسائل هم اليهود، الثانية نزلت بمكة والسائل هم قريش أهل قريش. والحديث حقا إن كان أخر تلميذي لكن الحديث حسن أو الحديث صحيح، والحديث البخاري أيضا صحيح، لكن أن نقول أن نزول الآية كانت إيش بالمدينة بعد سؤال اليهود وهذا له أدلة منها. أولا إذا تكلمنا عن الإسناد وقلنا أن هناك ثمة تعارض فرواية البخاري تقدم على على رواية الترمذي. هذا باتفاق نقول ما ترتيب الأصحية أن نقول ما رواه البخاري ومسلم متفق عليه الشيخان، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرط ما كان على شرط حديمة، وأيضا إيه السنن سيرجع حديث البخاري. أيضا الرواية اليهود كانت عن ابن مسعود وكان لها قصة، وقلنا قبل ذلك أن أحمد بن حنبل قال الرواية التي يروي فيها الراوي القصة فهو أحفظ لها من غيره، وهو القصة أتى فيها إنه كان يمشي مع نفسه في الأسواق وجاء اليهود وقالوا سألوا هذا الرجل فقالوا حدثنا عن الروح، لذلك تقدم على غيرها، وهذا الواضح الصحيح من سبب نزول الآية واسألونك عن الروح، اليهود سألوا سلم عن الروح. طيب السورة الثالثة، يبقى عندنا السورة الثانية روايتان هما في الصحة معا ولكن هناك راجح وهناك مرجوح، فنأخذ بالراجح ونضرب وندع المرجوح. ما استوت فيه الروايتان في الصح ولم نجد في السياق ولا القرائن مرجحا يرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذه نقول إما أن يكون يمكن الجمع أو لا، فإن كان يمكن الجمع وجب الجمع، فإن لم يمكن فلا بد من التوقف. تعال سقط إذا صح التعبير استغفر الله، يعني سقط الاستدلال به ها؟ نعم يكون الأنسب أدبا أن أقول فارتفع جزاك الله خير، تعارض فارتفع فالحرفون، لأنه إذا كان على السواء في القوة وفي التصحيح فننظر السبيل إلى الجمع، وهذا الأصل سبيل الجمع، بل أكثر قر التي ظاهرها التعارض فالجمع فيها سهل يسير. وفارس الميدان في ذلك الشافعي ثم ابن خزيمة وابن قتيبة صراحة هم أجل من فعل ذلك. مثال ذلك ما خرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هذا هي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريكة زحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأة رجل ينطلق يلتمس البينة، وفيه قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، قال إنزلنا الله ذلك وعلا تعالى ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل إلى النبي الأمين فقال وقرأ والذين يرمون أزواجهم ولكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخر آية اللعان، قال الله تعالى إن كان من الصادقين. وأيضا أخرج الشيخان البخاري ومسلم تهل بن سعد أن عويمرا، يبقى الأول كان من هلال، ونسلم ماذا قال له بينة أو حد في ظهر، فنزلت آية الآن. حديث البخاري سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ قال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأتى عاصم بن سلم فقال رسول الله وذكر القصة، فكره بن سلم المسائل وعابها، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عويمر فقال رسول الله رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك أو في صاحبك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنعنة بما سمى الله في كتابه. هذه الرواية هي في الصحيح، والرواية الأولى في الصحيح، والرواية هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك، والرواية الأولى قال بينة أحد في دارك ثم برأه الله بإيش؟ بهذه نزلت هذه الآية ونزلت هذه الآية، فالروايتان مرجحة لأحدهما على الآخر، والحق أننا نقول الجمع بينهما سهل. كيف الجمع بينهما يا شطار؟ ماشي صبر. نزلت ها نزلت يا تقريب فيها شوية تأثير، هذا ترجيح، أنا أريد الجمع ترجيح، احنا قلنا الآن روايتان صحيحتان. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. نعم بينهما إما أن نقول تكرر النزول، نزلت أولا وتكرر النزول تأكيدا، فنزلت أولا في من؟ في هلال، وتكرر النزول تأكيدا لعويمر، أو نقول لا الزمان في القصتين هلال كما قلت أولا هلال، فنتنزل الآية ما لبث بوقت يسير إلا جاء عويمر يتكلم عن نفس القصة والقضية فنزلت الآية على الاثنين، يقول هذا الجمع تقارب الزمان بينهما فنزلت الآية بهذا، أو تقول نزلت في هلال ثم نزلت مرة ثانية تأكيدا في من؟ في عويمر. هذا يكون الجمع بين الروايتين، يكون بهذا الجمع. الله بس أيضا من ذلك السورة الرابعة هي استواء الروايتين في الصحة، نرجح لإحداهما ودون إمكان للأخذ بهما معا. يعني الآن استوت الرواية الأولى والرواية الثانية ولا نجد مرجح ولا يمكن الجمع اللي قلناها، لا يمكن. يبقى إذن ماذا نفعل؟ لا مرجح لا جمع، التوقف. نقول تعارض فإيش؟ فارتفع أدبا. مثال ذلك ما خرجه البياقي والبزار، البيهقي عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزه حين استشهد وقد مثل به، فقال صلى الله عليه وسلم لامثلن بسبعين منهم، فنزل جبريل واقف بخواتيم سوره النحل، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقمتم به. هذا الحديث اخرج بياقي وبزار بسند صحيح، واخرج الترمذي والحاكم عن كعب قال لما كان يوم احد اصيب الانصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزه فمثلوا به، فقالت الانصار فان اصبنا منهم يوما مثل يعني مثل هذا لنزيدن عليهم في التمثيل. يعني فلما كان يوم الفتح يوم فتح مكة أنزل الله جل وعلا وإن عاقبتم بمثل عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. الرواية الأولى تفيد أن الآية نزلت في غزوة أحد، أن الآية نزلت أحد، والثانية تفيد أنها لما نزلت ما نزلت إلا فين؟ فتح مكة. ممتاز، يوم فتح مكة. عندي رواية صحيحة قالت نزلت في أحد، أنزل لما وقف عليه واشتد الكرب به قال لأمثلن بسبعين منهم، فخواتيم سورة النحل نزلت وإن عقبتم فعاقبوا بمثل، نهاه الله جل في علاه. والرواية الثانية أن الأصابع بذلك نزلت في فتح مكة وإن عقبتم فعاقبوا بمثل ما. هنا الآن الرواية الأولى صحيحة، الرواية الثانية صحيحة، ولا يمكن الجمع. يمكن الجمع، يبقى ماذا نفعل؟ ها؟ لا ممكن. جاء هنا قالوا في مكة حديث صحيح هو الآن، وقالوا لا في المدينة، فممكن لا ممكن نقول تعرض فارتفع، وممكن نعمل النظر في أمور أخرى. نقول الآن الحق بأن السلام هو القائل فنزلت عليه في هذا، فنرجح بهذا لا بقول الأنصار، لأن الحق تواترت أو قول شبه اتفاق بأن السلام لما نظر إلى حمزة سمع روايته وقال لا ومثلنا بسبعين، لا انها نزلت في الانصار. ممكن نرجح هذا. والامر الثاني نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فانزل الله عليها، وهم قالوا بذلك لما فتح مكه فنزل عليهم ذلك. لكن في الحق ان نقول بان الروايه الظاهر فيها انه لما صحت الروايتان ورد صحيح عن الانصار، نقول التوقف فيها هو الاولى في ذلك. تبقى مساله اخيره في هذا الباب، الا وهي تعدد النازل والسبب واحد. يعني الايه تنزل وتعدد النازل والسبب واحد، نزلت آيات بسبب واحد، قد يكون أمر واحد سببا لنزول آيتين أو آيات متعددة. ما يعني مثال السبب الواحد ينزل فيه آيتان ما أخرجه من جرير الطبري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل الشجرة فقال أنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. انظر، قالوا كلمة الكفر، ما هي كلمة الكفر؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم، تصريح في أن سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتاج لإقامة حجة ولا إزالة شبهة. من قال بأن هذا سوء أدب أو قال أنه يحتاج لإقامة حجة أو إزالة شبهة هذا إرجاء، هذا إرجاء، هذا معلوم بدين الضرورة. السب أو الاستهزاء كفر محض لا يحتاج لإقامة حجة ولا إزالة شبهة. قال وهم بما لم ينال وما نقم إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله فإن يتوب يكن خيرا لهم وإن يتولى يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. قول الله تعالى فإن يتوب خيرا قول الله جل وعلا يتوب خير لهم فيها دلالة على ترجيح الاستتابة في قول سلم من بدل دينه فاقتلوه معناهم قالوا الفأل السرعة فلا استتابة. فالآية تثبت ايش او فيتوب خير لهم وهذا تأصيل الشر. فالاستتابة رزاق عمر الخطاب قال احبسوه ثلاثة ايام واطعموه رغيفا وعليه ان يستتاب على ذلك. واخرج احمد المسند لهذا اللفظ عن قال فأنزل الله عليه وما بعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يعني إذن السبب هم أن, أن, أن, أن بعض المنافقين أو بعض هؤلاء شتم وسب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علامة سمي أنت وأصحابك. فأنزل الرجل تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا سورة التوبة. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج عليكم هذا الرجل أزرق عينين قال فقال له صلى الله عليه وسلم علامة تشتمني. فأنزل الله جل في علاه قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يعني لأنهم حلفوا بالله جل في أنهم لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وجه الجمع بين النصين تزيل الكذب على المنافقين أن في النص الأول أنكروا قولهم قالوا لم نقل فكذبهم الله جل في علاه وقال قد قالوا فأظهر كذبهم وأظهر ما قالوه وبين ما انتهوا إليه ثم كشف عن خبايا نواياهم في الآية الثانية. يبقى إذن الجمع الأول أن الأولى أظهرت إيش الكذب والثاني أظهرت خبايا النوايا وعن الدوافع لهم على مخالفة الله ورسوله فتح وفتح لهم باب التوبة وبينهم أنه أنها تمحو ذنوبهم وإلا فالمصير المعلوم لطف النيران. وأما النص الثاني فالحلف كذبا أمام الله يوم القيامة أن هذا سينجيهم فكذبهم الله تعالى وما كان عليه من اتباعهم للشيطان. الحق أن وجه الجمع من الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كذبا وزورا أنهم لم يفعلوا شيئا لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر أنهم قد قالوا الكلمة التي ينكرون أنهم قد قالوها. والوجه الثاني بين الله تعالى أنهم بحلفانهم للنبي صلى الله عليه وسلم سيحلفون أيضا يعني بنفس الواقعة نزلت آية أخرى تبين بأنهم يحلفون لك كذبا وزورا يحسهم أن لهم النجاة بهذا الحلفان إنهم سيفعلون ذلك يوم القيامة بين هذا الجنة في علاه ويحسبون أنهم يحسنون الصلاة أنهم لهم النجاة كذبا أمام الله والله يعلم السرائر ويعلم بالخفايا. ختاما لهذا الباب بأن نقول قول الشيخ الإسلام تيمية وقد تنازع العلماء في قول الصاحب الكلام على قول الصاحب في التفسير. قول الصاحب عندنا تعلم أخي الكريم أن قول الصاحب حتى في الحديث في المصطلح ينقسم إلى ثلاثة. قول الصاحب الذي فيه قرائن محتفة تثبت أنه أمي يعني يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصاحب الذي رفع عن السلام تصريحا. قول الصاحب الذي يكون عليه أو قول الصاحب الذي ليس فيه لا قرينة ولا هو من أبواب الغيب فيكون له فقط. صاحب الموقوف عليه هو الذي خلى من قرينة تثبت أنه أمي خلى من التصريح بالرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية قول الصاحب الذي صرح به أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا. والأول يكون حكمه بالقرينة أنه مرفوع كان يتكلم عن الغيوب الذي لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال كحديث ابن مسعود بأنه يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما, ما, ما, ما بين السماء والأرض 50,000 سنة وما بين كل سماء أخرى 50 سنة ثم قال رضي الله عنه وأرضاه قال ذلك 50,000 سنة ماء وفوق الماء العرش وضرب العرش ويعلم ما أنتم تعلم أو تعملون. فإذا هذا الكلام لا يمكن أن يكون اجتهاد من عبد رضي الله عنه وأرضاه فيكون في حكم الرفع على اشتراط اشترطه علماء التفسير أيضا أن يكون الذي قال بذلك لم يأخذ من أهل الكتاب وهذا يأتي تفسيره إن شاء الله. هنا في التفسير ابن جرير ابن يعني بعض العلماء يرون بأن الصاحب الجليل الذي شاهد التنزيل كلامه بمنزلة الإسناد لمشاهدة التنزيل يقولون مشاهدة التنزيل قريمة من القرائح. يقولون ان يكون في قراءة من السياق من القصة ان هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، او قاله من باب الغيوب الذي لا اجتهاد في هذه القراءة. يقول وزيادة على هذه القرينة في باب التفسير ان يكون هو شاهد، فمن شاهد التنزيل فيكون هذا من باب الايش الرفع، يكون مسند، فيكون مسند يعني يكون مسند للحديث ينميه للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه المساله صراحه انا يعني لا احسن ان اقول ذلك ولا اراه راجحا، ولا يقال بان قول الصاحب الذي شاهد التنزيل بان قوله يكون مسندا. الحق انه قول صاحب انه تفسير، وانه يرجع اليه بعدما ننظر في التفسير كتابا وسنة ثم نرجع الى قول الصاحب. هذا هو انتهينا من هذا الباب في هذا الوقت. نسأل الله جل في علاه ان ينفع بذلك، ونسأل الله جل في عليائه ان يثبتنا هذا الخير ما حيينا ابدا. اتفقنا على اننا يعني ندين هذه الدروس مع الاخوة حتى ننتهي من الكتاب. كتاب طويل اختاره استاذ حمدي، لكنه طويل، لو كانت هي بعض مقتطفات من الباب لكان خمسة ايام يسهل الانتهاء منه، لكن انشغالنا يعني الاخوة يعلمون عن انشغالنا في الاوقات الاخرى بنتواصل في العمل، فنسأل الله ان يلهمنا يوم الاخلاص، فسامحونا لكن مع الاوقات نستدين حتى ننتهي من الكتاب باذن الله جل وعلا. اعتذر ايضا الاخ الذي طلب اسباب النزول، وان شاء الله يعني اعطيها لك وانت ترسلها له ان شاء الله. نعم بقي اسئلته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول السائل: هل الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، هل هذه الآية خاصة باليهود كما قال ابن عباس؟ نعم قال هي نزلت في اليهود، هي خاصة باليهود، والحق أنها عام. يعني أنت تعلم حتى أصل مسألة أولئك هم الكافرون، لما قال بعضهم أنها خاصة بمن؟ خاصة باليهود. يعني كان مجمير او غير مجمير يقول يعني ولا نعمة قوم اليهود لكم ان تكون المرة لا المرة عليهم والحلوة ايش لكم. لا، الحق ان العبرة هم اللفظ لا السبب. قول الله جل في علاه: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ليست خاصة باليهود لكن اليهود دخولا اوليا. ليش؟ لان اليهود اهل التحايل، كما قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فايش فجملوه فاذابوه فباعوه فاكلوه ثمنه، فهم اهل حيل والعمله زائفه لا ترجع على الله جل في علاه. وعندنا في شرعنا ما يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لا، هذه عامه وليست خاصه، ونطبق فيها القاعده التي درسناها اليوم: العبره هم الله بأب السماء. يقول: هل اخر ايه في سوره الليل خاصه بابي بكر ام لا رضي الله عنه؟ جمهور المفسرين على ذلك، وهي وسيجنبها الاتقى. الاتقى هذا يعني انظر هنيئا لابي بكر. اولا الله جل وعلا يتحدث عنه هو من خلقه بصيغه الجمع، كم له من مكان عند ربه، ولا ياتاري اولو الفضل وسعه. جمهره من المفسرين يقولون المقصود بذلك ومن ابي بكر رضي الله عنه. وهنا ايضا نفس الامر، شوف الوصف الذي وصف الله لابي بكر: ارقى ما يكون وسيجنبها الايش الاتقى. افعل تفضيله الان، الصحابه لهم تقى ولهم، وهو الاتقى مش تقوى زياده، الاتقى زينب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وصف بالنفقه التي هي اعظم الطاعات لان النفع المتعدي افضل من نفع ذاته. الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه ترد الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وسوف يرضى. انظر الى ختام الايه: ثم شهد له من فوق سبع سماوات بالاخلاص التام، وما لاحد عنده من نعمه ترد الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. وهذه تاتيك ايضا في قول مسلم: صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. قال: صدقت وقلتم كذبت، ووساني بمالي وإيش وأهلي. وبين أنه لا أحد أمن عليه بالنفقة إلا هذا الصديق، لأنه قال: ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها، إلا هذا الصديق والله المكاتب. فالله يشهد له حتى بنفقته عليه وسلم بأن هذا كان ابتغاء من؟ ابتغاء وجه الله الأعلى. ثم ختمها له بشارة قال: ولا سوف يرضى. وانتهى. إذا قال الله سيرضى فهذا نجزم له بالرضا لأبي بكر رضي الله عنه. لكن هل نقول حصر وقصر الآية على أبي بكر؟ خطأ بين. نقول إيش؟ لا، هنا نقول على من كان على شاكلته. يبقى المسألة على الأحوال. من حالك حال أبي بكر يحظى بما حظي به، ومن قارب قارب له الحكم. يبقى دي قضية حال يقاس عليها مثلها. مفهوم؟ هذا يقول يا شيخ حضرتك تكلمت عن بعض أسباب التنزيل بالنسبة في أصول التفسير، فهل أسباب التنزيل هو علم مستقل أم هو مقسم على عدة علوم؟ يعني أسباب التنزيل هي من ضمن علوم القرآن ومن ضمن أيضا علوم التفسير، لأن ابن تيمية حتى لما أظهر ذلك قال أن علم أسباب النزول أو العلم أسباب النزول من أقوى الأسباب التي تيسر على الإنسان فهم معنى الآية، بل وأيضا استنباط الحكم من هذه الآية من علوم القرآن. تقول أحسن الله إليكم، كيف نتمكن من ترسيخ تفسير آية أو التفسير بصفة عامة؟ عامة إن أردت ترسيخ التفسير لابد لك أن تكون ممن قد تضلع بعد حفظ الكتاب والسنة، تضلع في السنة كثيرا وأيضا أتقن اللغة وأيضا قد أمعن النظر في تفسير ابن جرير الطبري ذهابا وإيابا، لو كان كذلك فإنه سيتقن جدا تفسير القرآن لا الآية، تفسير القرآن كل جهة. يقول لماذا لم يعمم الحكم في الأتقى في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قلنا وعام من كان أتقى نزل منزلة أبي بكر. يقول وهل القاعدة الأصولية عامة في كل آيات الأحكام التي تفيد العموم بلفظها أم في الأمر تفسير؟ القاعدة الأصولية التي هي العبرة بعموم اللفظ نعم في كل شيء، هي عامة في كل شيء ليست في التفسير فقط، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك احنا ضربنا مثلا، لو أنت كنت جالس أو كنت جالسة ضربنا مثلا بذلك في حديث نبوي مش في تفسيره اللي هي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لما قصروها على أهل فارس، قلنا لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تقول ما وجه الاستدلال المبتدعة في هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ المبتدعة ايش يقولون؟ هم أهل أو العلمانيون يقولون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ليش؟ أرادوا بذلك عدم إطلاقات القرآن، عدم تعليل القرآن، بأن القرآن ملتزم بإيش؟ بحادثة وبواقعة، يبقى الحادثة والواقعة كانت في الرأي الأول زمانه راح راح انتهى، يبقى إيش اللي بيحدث في القرآن؟ علقوا في علق المصاحف في السيارات تبركا وبوسوا على راسه وعلى رأسه حبيبي كتاب ربي وانتهى الموضوع، لا للتحكيم. هذا الذي يحدث من الناس الذين يريدون هذا، فهم يريدون إبطال شريعة الله جل وعلا لكن بطريقة مقنعة، هذا يعني إن شاء الله يعيش له الجهابزة أبدا، لا عز لهذه الأمة إلا بالتمسك المحض لكتاب ربنا جل في علاه. تقول عند وجود اختلاف التضاد ما هي قواعد الترجيح بينهم؟ نعم اختلاف التضاد أنت لك لابد أن تنظر في أمر، يعني إذا جاءت الروايتان فتنظر في أصحهما في أقوى الروايتين إسنادا فترجح. أنت طبعا في التضاد أول ما تنظر في المعاني، المعاني هي أهم شيء لأن المعاني بها تستطيع أن تجمع بين الروايات، فالأول أنت تنظر فيها فتجمع بين الروايتين، وهذا نحن الحمد لله بنشرح كتابا خاصا وإن كان في هذه الأسابيع لم نفعل ذلك لضيق الوقت وهو مختلف الحديث، بينا أنه لا تعارض بحرم العوام في الحديث الذي بيناه في الاعتقاد، وبعد ذلك دخلنا في الطهارة ودخلنا في الصلاة، يبقى لنا عن عبادات فقط المختلف في العبادات الصيام الزكاة والصيام وإيش والحج. طيب فهذا الأول، الثاني إن لم يكن ولم تستطع انظر الإسناد وأصحهما فرجح الأصح، فإن لم تستطع على ذلك سبيلا فتوقف أو ابحث أو بعد ذلك إلى الناسخ والمنسوخ في التاريخ تبحث تمحص النظر جدا، فالمتأخر ينسخ المتقدم وإلا فتوقف. تقول هل الاسم المعرف بألف واللام عام من المعرف بالاسم الموصول؟ مثال المؤمنون والذين آمنوا. كلاهما على العموم، كلاهما عموم. يقول أوليس تكرار النزول قد يكون معناه نزولها أكثر من مرة كنزول الفاتحة مرة في مكة ومرة في المدينة؟ مش قلت معلش يقول أوليس تكرار النزول قد يكون معناه نزول هذه الآية أو الآيات أكثر من مرة مثل نزول الفاتحة مرة في مكة ومرة في المدينة؟ طيب ما قلنا ممكن يتكرر النزول وتكون الحكمة في ذلك ايش؟ اما التأكيد واما الاشارة الى شيء اخر وحكمة اخرى، واما ايضا دخول هذه الاسباب جميعا تحت هذه الاية او هذا الحكم المستنبط من هذه الاية. يقول يا شيخ اعرف كتابا في اسباب النزول وهو من ثلاث مجلدات دار ابن الجوزي للتلاميذ. مين طب مين اقول ده للأخ اللي بيسأل عن النزول؟ نقول بعد خلف الأسئلة ها كل الاخر بالنسبه لاداب النزول ان شاء الله هاتين الكتب وقول له هذا الكتاب قول له ده كتاب اخ بيرشده اليه للشيخ الالباني الشيخ علي حسن حفظه الله الشيخ الالباني رحمه الله طيب وان شاء الله يعني انا قلت له التزم بالوحيدي من افضل هذا من افضل اوسع الكتب في اسباب النزول بقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولذات الله